هذا أنا يا من إليه دعانا أرجو الهدى والعفو والغفران من لي سواك يا إلهي أرتجي وإلى الهداية أنت من دلانا يا خالق الإنسان من لا شيئان فأمرته في أن يكون وكان وجمال هذا الكون أعظم آية وبه لكل السائلين بيان لباك طير في سماك محلقا ويقول جل جلال من سوانا ولك البحار تسابقت أمواجها تجسو على شطانها إيمانا رباه إني أستجير بنورك من لي تفيه خطانا ما حيلتي وألامي لي قد هفلت بزمام نفس قادها شيطانا جل الله جل الله جل الله الله الله وخطيئتي منها أتوب وأرجع من بعدها ليجدد العصيان رحمك يا ربي كم لعبدك تمهله وأنا لفضلك دائم النكران كيف السبيل إليك يا رب الورى ولغير بابك لم يشا مسعانا رباه يا رحمن يا غفار وبك الجوارح آمنت إيقانا اغفر لعبد في الذنوب تكلف يرجو رضاك ورحمة وأمانا لي من الدارين يا وهاب نورا يقود لروضة وجنانا هذا أنا يا